وتعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. المتصور أنه الإنسان يمتلئ رعبا ثم يفر، لكن الآية جاءت بترتيب مختلف حسب المنطق الذي نتصوره. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، فلماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواو كما هو معلوم لا تفيد ترتيب ولا تعقيب، الواو لمطلق الجمع فقط. قل دخل محمد وأحمد، لما نانا محمد دخل أولا ليس بالضرورة. يعني الكفار يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. المفروض نحيا ونموت، إذا مقرين بالبعث وما نحن بمبعوثين. ده لو أخذ على الترتيب نموت ونحيا بعد الممات، لو أخذ على الترتيب كانوا مقرين بالبعث، كيف وما نحن بمبعوثين؟ يبقى هذا معناه ليس الترتيب هكذا، يعني نحيا ونموت. نحيا ونموت بقى. وما نحن بمبعوثين. إذا الواو لا تفيد ترتيب ولا تعقيب. محتمل جي. تحتمل هذا وذاك، يعني أقبل محمد وخالد، محمد قبل خالد قبل، اثنين جاء معا، محتمل، كله محتمل. إذا هنا ليس معنى ذلك أن الرعب جاء بعد هذا، ما قال ثم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إذن لم ليس هناك ترتيب. ولو قال ثم توحي بالترتيب راح يكون ترتيب. ثم تفيد الترتيب والتراخي. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. الواو لمطلق الجمع. إذن المسألة، يعني أصل المسألة، يعني لعل السائل يظن أنه المفروض الرعب أولا. لملئت منهم رعبا ثم ولوليت منهم فرارا. لا هذا اللغة، يعني الواو لا تفيد هذا الشيء. الواو هي فقط لمطلق الجمع. طيب لما جاء بهذا؟ أيوة هذا السؤال آخر. طيب هذا السؤال آخر. نعم. إذا حتى يعلم السائل أن الواو لا تفيد ترتيبا. فليس معنى ذلك أن التولية هي قبل، ما لها علاقة. نعم. ربنا يقدم مرة السماء على الأرض، مرة الأرض على السماء، مرة الضر على النفع، مرة النفع على الضر، وكذا كثير. يبقى إذن حسب الأهمية التقديم هنا، هو هذا الآن راح يدخل في باب التقديم والتأخير. صحيح. بحسب الأهمية. وهذا حسب الأهمية. سليم. هم لماذا ذهبوا إلى الكهف؟ حتى الناس آمنوا بربهم. وحتى الناس ما يطلعون عليهم لأن يأذوهم. صحيح. فهم انسحبوا إلى الكهف. هكذا. نعم. غير صحيح، انهم فتية آمنوا بربهم وراحوا ذهبوا للكهف خارجين من قوم حتى يسلمون من الفتن وما الى ذلك، وهكذا. نعم. اذا المهم ان لا يطلع عليهم احد، ان لا يعرفهم احد طبعا. صح. وهذا يعني هكذا ذهبوا وخرجوا فارين بدينهم من اذى قومهم فتنه، فذهبوا هناك دخلوا في الكهف، آمن لهم من باب آمن لهم هكذا. إذن المهم هو أنه لا يطلع عليهم أحد. صحيح. حتى لا يشي بهم، حتى لا يؤتى به فيفتنون. وهذا المهم. نعم. ولا أن يملأ رعب، ماذا يعنيهم هو رعب، ارتعب ذاك أو لم يرتعب. نعم. هو ماذا المهم؟ أن لا يتفرس فيهم أحد فيعرفهم. جيد. هذا المهم. أن يولي منهم فرارا، أراد ربنا أن يحميهم فيوقع الهيبة فيهم، يجعل عليهم هيبة فيفر منهم حتى ما يتملى بهم فلا يعرفهم. سبحان الله. حتى يحميهم. يا الله. حتى يحميهم. إذن المهم إذن أن لا يتفرس فيهم أحد، أن لا يتصفح وجوههم فيقول ها هذا فلان فلان، ويقول للناس هؤلاء فيفتنون. نعم. هو هذا المهم. الآن قدم المهم. لوليت منهم فرارا. هذا المهم. فلا يمكث أمامهم طويلا حتى لا يتفرس الوجوه وبالتالي لا يعرفهم. إذن هذا صحيح. ثم الآن لو دخل واحد في غار ورأوا ناس مفتح عيونهم هكذا ويتقلبون وساكتين ما كانوا مفتح العين؟ نعم مفتح العيون، قالوا حتى لا تتلف وتبلى عيونهم، لأن لو كانت مغمضة طوال هذه المدة أكثر من 300 سنة كان يعني ذهبت عيونهم. هم نيام هكذا نعم مفتحة هكذا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبهم أيقاظا لفتح عيونهم طبعاً. سبحان الله العظيم. نعم قالوا حتى لا تبلى عيونهم. نعم شيء عجيب يصيب الإنسان بالرعب. هكذا طبعا. يعني هكذا فتية هكذا لا فهذا في قلبه، يعني صار أن هؤلاء دخلوا إما لصوص أو قتلة أو شيء. ما هؤلاء يهرب يهرب ويخاف يمتلئ بالرعب منه. صح صح هكذا. ثم يعني كما لو دخل مغارة وجد فيها وحش أو حية ما يبي يتفرس فيها، يهرب يهرب، وبعدين يمكن يتذكر المشهد فيمتلئ بالرعب بعد أن شهده. صح. يقول يا أبو هذا ما خلي أركض. يعني هو يهرب، يحصل هكذا أحيانا، يحصل هكذا ثم يتملى الأمر فيراه عظيم على غير ما رأى والمهرة فيمتلئ بالرعب فيهرب مرة يشتد في الهرب. صح. يعني يكون هربه من تلقاء نفسه لأول وهلة يرى فيها المنظر ثم يتخيل المنظر فيرى فيركض ويجري أكثر وأكثر يمتلئ الرعب فيهرب. منطق سليم يحصل منطق. ولأن أحيانا الرعب يوقف الإنسان، يوقف البهيمة، ما يدعي يهرب. الرعب الشديد يتملك ما لا يستطيع أن يهرب. سبحان الله العظيم. نعم. يعني يتثبت مكانه هكذا يتسمر. يعني نعرف عن بعض الذئب أو شيء أحيانا إذا يأتي إلى الفريسة أحيانا لا تستطيع أن تقف. حتى احنا قرأنا مثل القط والفأر. القط هنام ينظر إلى الفأر يثبت ما يستطيع. رأيته يثبت لا يتحرك. لا يتحرك احنا من شدة الخوف هذا. نعم نعم. قرأنا في التاريخ في عندما احتل التتار بغداد كانوا يثبتونهم في الشارع. لا كان يقول له انكث في مكانك حتى اتي بالسيف واقتلك. فيبقى مستمر في مكانه. يقف طيب اهرب انت راح اقتلك. من الرعب هذا. من الرعب. فقسم من الرعب يثبت وقسم يشتد فيهرب. لكن في أهل الكهف لا ربنا أراد هنالك حكمة من هرب حتى لا يعرف. نعم. لا يتملى بهم ويتفرس فيهم فيعرفهم ثم يشي بهم. وكلبهم كان هكذا أيضا؟ كان بسط ذراعه في الوصيد يمكن. والوصيد ما الباب الوصيد الباب يعني الباب؟ نعم باب الغار جالس على باب جالس الغار على باب. ومثلهم يعني أيضا هو مر عليه هذا السنين كلها. سبحان الله العظيم. طب يعني في حتى في المناسبة قسم يقول يعني قالوا لم تبلى أجسامهم ولم تطل شعور وإنما استيقظوا كما ناموا.